ولا الإحساس ولا الإحساس ولا الأوام والابتسام عشتك ولا الأوام والابتسام عشتك عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال زي الغزال.